كلمة السر في الثبات إن المطلوب إن الإنسان يكون في زيادة، من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. يبقى أنا ما توقفش عند إن أنا تبت من ذنب، لا، لازم أعمل أعمال صالحة، لازم أجتهد في عمل صالح زيادة، لازم أعاهد ربنا على الصلاة في وقتها، أعاهد ربنا على نوافل، أعاهد ربنا على القرآن، أعاهد ربنا على الأذكار. الكلام ده يعين على الثبات. يعني كل ما الواحد يعمل حسنات كتير، كل ما يبعد عن المعصية الأساسية اللي كانت يعمل، يبقى هو ده السر في الثبات على التوبة، ويبعد عن أسباب المعصية اللي بتوقعه فيها، حتى لو الأسباب دي مباحة. زي إيه؟ واحد ابتلي بمعصية، لما بيعمل الشيء المباح الحلال ده لازم يتعرض للمعصية دي، يبقى يحرم على نفسه الحاجة الحلال اللي بتوصل للمعصية دي، يبعد عن أسباب المعاصي خالص وأهلها.